إذن نتابع مع رابطة بلابل الشام للموشحات بإشراف الوشاح الأستاذ محمد خالد زين العابدين الشهير بالمجبر. يا لا لا يا لا لي يا لا لا لي أنا سكران وفي الكأس بقية يا لا صرر